يصلين العشاء، فكان الإمام يفتح المصحف ويقرأ من المصحف في صلاة العشاء. هو إلا بصلاة القيام رمضان. فأنا قبل بداية الصلاة يعني كنت أنا أعترض، لكن صح النوم. خذ بقى الله جاوب ناطح معهم. ها جزائري. الله أكبر، ما يعينهم. فتنة وابتلاء. مستعمرين مستعمرين مستعبدين أذلة. أيوة. الإمام يقرأ من المصحف وأنا كنت أني أعترض يعني، لكن يعني يا شيخ وعليكم السلام، غير جهازك. أيوة. بعد ما انتهت الصلاة يعني نسأل المشايخ اللي جالسين ورا كيف يعني، قال أجازوا بعض العلماء. قلت يعني معنى كلامكم أن بعض العلماء لم يجيزوا هذا في الفريضة أم في النفل؟ ما يعني ما كان في جواب. قلت ما دام الأمر فيه هناك من يجيز وهناك من لا يجيز، الأولى ألا يكون والأفضل ألا يكون، خاصة في صلاة الفريضة. تمام. فيعني الموضوع كأنهم يعني فضبوا كذا ومشوا. هذا بالنسبة لي. نور. الله يهديك. ايش رايكم باللي احسن بالعراق؟ يواش يواش على اولي التركي. هم كنا عراقيين. كمان عراقيين؟ كويس، لكن خلينا نقول ثاني مرة على اولي العراق. ما الحكم؟ نحن لا نرى القراءة من المصحف حتى في النافلة، حتى في قيام رمضان. جزاك الله خير. نحن نعتقد أن ما يفعل في السعودية بعامة وفي المسجد الحرام بخاصة من محدثات الأمور، أن الإمام يمسك المصحف هذا ويقرأ منه، هذه الظاهرة لم تكن أولا في عهد السلف. وبطبيعة الحال لا يخفى علي الخلاف الذي أشار إليه نفس الرجل الذي سألته. لم أسأله. نعم. لم أسأله كسؤال لأني أعرفه سابقا. أعرفه. المهم المسألة كان فيها خلاف قديما وحديثا، والذين يجيزون كما أنت تعلم يجيزونه في النافلة وفي قيام رمضان بخاصة. لهم حجة فقط أن غلام أو مولى لعائشة كان يأمها من المصحف، هذا كل ما روي في الموضوع، ومثل هذا ما يجوز فقها أن يجعل سنة عامة. من هنا نحن نقول أن هذا الذي شاع في هذا الزمان في تلك البلاد وهذه البلاد في رمضان بخاصة هي أولا من محدثات الأمور، وثانيا أنا أنظر إلى قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وهو قال هذا في حياة الإنسان العامة حيث يتردد بين أن يموت طالحا لا سمح الله أو صالحا، فيقول إنما الأعمال بالخواتيم. أنا أفهم من هذه الجملة معنى أوسع من المناسبة التي قيلت. حتى كنت قرأت في بعض الكتب، هل يسموها كتب مقدسة، وهي كانت مقدسة قبل التحريف والتغيير والتبديل، لكن فيها بقايا من الحكم، منها أن عيسى عليه السلام خطب وعظ الحواريين يوما وحدثهم بأنهم سيأتيهم أنبياء كذبة، ويأتيهم رسول مبشر به هو أحمد هو أخ الأنبياء. قالوا له كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة التالية وهي موضع الاستشهاد: من ثمارهم تعرفونهم. فأنا أخذ الحكمة هذه الإنجيلية أستفيد منها بالإضافة إلى ما سبق من الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، بشوف إذا كان في مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين ما في عنا أدلة واضحة، أما إذا كان في أدلة واضحة ما بدها تردد. لكن ما في أدلة واضحة إلا أنه أحد القولين له أثار سيئة، وأحدهما يحول بينه وبين هذه الأثار السيئة، بقول من قول الأول الثاني دون الأول. فالآن من آثار تجويز القراءة من المصحف للإمام إهمال العناية بحفظ القرآن.